إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله عز وجل ما خلق الخليقة ولا أوجدهم إلا لحكمة عظيمة، وهي إقامة توحيد الله جل وعلا في أرضه. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الحكمة معاشر المسلمين تدل على عظيم جلال الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا. نعم معاشر المسلمين، وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر مقرونا باختبار وابتلاء، فمن أفلح وأنجح في هذا الاختبار فقد فاز بالدرجات العاليات، ومن أخفق ورسب فإن له الدركات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يفلح وينجح في هذا الاختبار، إن ربنا سميع الدعاء. معاشر المسلمين، وفوق هذا، لم يجعل الله سبحانه وتعالى الكل في طبقة واحدة، بل جعل المحسنين في درجات عالية، وجعل غيرهم في درجات دون ذلك، وكل بحسب عمله. ولذلك قال الله جل وعلا وهو يخبر عن هذا الاختبار وهذا الامتحان: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتأملوا معاشر المسلمين، إن ربنا سبحانه قال: أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فإحسان العمل يحتاج إلى قلب مخلص، وإلى سلوك متبع للدليل، فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل ابتلى الأمم الماضية بابتلاءات كثيرة، فقد يبتلي الله جل وعلا العبد عقابا لفعل فعله، وقد يبتليه ليختبره لأمر يريد سبحانه أن يرفع قدره. ولذلك كان الأنبياء والرسل أكثر الناس بلاءً وإن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه. فانظروا وتأملوا، دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، أي وهو مريض شديد المرض، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لتوعك. قال: نعم، إني لأوعك بأشد ما يوعك الرجلين منكم. قال: أذلك لأجل أن لك أجرين؟ قال: نعم. فالابتلاء معاشر المسلمين لا يكون ذلك عن قلة ولا عن بغض من الله جل وعلا، بل إن الله عز وجل قد يبتلي العبد ببلاء ليرفع قدره، وليس أعظم مقدارا عند الله من أنبيائه ورسله. فإذا فقهنا ذلك معاشر المسلمين، فلنعلم أيضا أنه على الجانب الآخر قد يبتلي الله جل وعلا قوما بسبب ذنوبهم، وقد قص الله عز وجل علينا من قصص من كان قبلنا الكثير، ومن ذلكم ما حكاه الله جل وعلا لنا عن طائفة من بني إسرائيل. قال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإن قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تأملوا معاشر المسلمين في هذه القصة العظيمة، طائفة من بني إسرائيل ابتلاهم الله عز وجل واختبرهم، وكانت كالعقوبة لهم إذ كانوا يفسقون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون، كانوا يفسدون في الأرض، وكانوا يعيثون بالذنوب والمعاصي والسيئات. فأراد الله عز وجل أن يختبرهم بأن حرم عليهم شيئا من الأمور المباحة، وهو أنهم كانوا أهل صيد، كانت قرية على البحر يصطادون، كانت الحيتان تأتيهم في يوم السبت فقط، فإذا كان في يوم آخر لا تأتيهم هذه الحيتان، ابذلوا. فماذا صنع هؤلاء؟ نصبوا شباكهم في يوم الجمعة، فأتت الحيتان في يوم السبت فعلقت في تلك الشباك، فنصحهم الناصحون أن يتقوا الله وأن هذه حيلة على الحرام، فأبوا أن يسمعوا النصح وعتوا عما نهوا عنه ولم يسمعوا نصيحة الناصحين، فمسخهم الله عز وجل قردة، صاروا ينظر الواحد منهم إلى الآخر وإذا به قرد يتنطط، ثم أهلكهم الله عز وجل. هذا بسبب ذنوب فعلوها، وربنا سبحانه يبتلي العباد من أجل أن يعلم من يخافه بالغيب ومن يتقيه ومن يكون صاحب قلب سوي. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما أعظم هذا الوصف، ما أعظم من يصبر على ما ابتلي من المرض، ما أعظم من يصبر على ما ابتلي من الجوع، ما أعظم من يصبر من ابتلي بالخوف ونقص من الأموال والثمرات والأنفس والثمرات. هؤلاء الصابرون الذين لا يقابلون البلاء بالتسخط ولا يقابلونه بعدم الرضا، وإنما يقابلونه بإنا لله وإنا إليه راجعون. إن عباد الله، إن عباد الله، وربنا الملك المالك يفعل في خلقه ما شاء. معاشر المسلمين، ابتلى الله جل وعلا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء من ذلكم، جاعوا وخافوا ونقصت أموالهم وثمراتهم، لكنهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا الصبر العظيم. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نصبر على البلاء، فإن البلاء إذا قوبل بالصبر فإن الله عز وجل يرفعه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اختفى، أما بعد، معاشر المسلمين، لا تظنوا أن هذا الابتلاء وهذا الاختبار انتهى، بل إن هذا الاختبار وإن هذا الابتلاء ما زال ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا وأنت نختبر كل يوم، ونختبر كل ساعة، ونبتلى في كل لحظة، لكن الموفق من ينجح في هذا الاختبار وفي هذا الابتلاء، ابتلى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضربوا لنا أروع الأمثلة ونجحوا في هذا الاختبار بدرجة الامتياز بلا مدافع، وجاءوا الأوائل على كل الأمم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تأملوا معاشر المسلمين في هذه الآية، إن الله عز وجل شرع حكم التحريم على الحاج والمعتمر أنه إذا أحرم بالحج أو العمرة فإنه يحرم عليه أن يصطاد من صيد البر اختبارا وابتلاء. انظروا وتأملوا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، بمعنى أن الصيد يسهل حتى لدرجة أن الرجل يمكن أن يقبض على الصيد من الغزال والأرنب والحمار الوحشي وهو قاعد. اختبار وابتلاء، فإذا لم يكونوا محرمين تجد أن عندهم صعوبة